بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الشكل الثاني للدليل العقلي على الحجية التعبدية وهو ما يسمى بدليل الانسداد وقد قرأنا في الدرس السابق أن هذا الدليل يعتمد على خمس مقدمات تسمى مقدمات الانسداد. المقدمة الأولى هي أنه يوجد لدينا علم إجمالي في مجموع الشبهات بوجود تكاليف إلزامية، وهذا العلم الإجمالي لا يجوز تجاهله. المقدمة الثانية: انسد علينا باب العلم بهذه التكاليف الإلزامية المعلومة إجمالا، وانسد علينا باب العلم أي لا نستطيع أن نصل إليها لا بالقطع واليقين ولا بطريق ظني معتبر. المقدمة الثالثة: الاحتياط التام في مجموع هذه الشبهات غير ممكن لأنه عسر وحرج. المقدمة الرابعة: لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في هذه الشبهات لأنه على خلاف منجزية العلم الإجمالي. المقدمة الخامسة: إذا كان الأمر كذلك فنحن إما أن نأخذ بالمضمونات ونترك غيرها، وإما أن نأخذ بغير المضمونات ونترك المضمونات، والأخذ بغيرها وترك المضمونات ترجيح للمرجوح على الراجح، فلذلك النتيجة النهائية لا بد أن نحتاط في المضمونات ونأخذ بالمضمونات جميعا سواء ورد فيها خبر أو لم يرد فيها خبر. فنتيجة دليل الانسداد حجية كل ظن مهما كان منشأه، سواء كان خبر ثقة أو خبر غير ثقة أو ليس خبرا وإنما قرينة من القرائن. وهذا الدليل يعتمد على مجموع المقدمات الخمس، بمعنى إن هذا الدليل لا يتم إلا إذا تمت المقدمات الخمس جميعا، بنحو لو أبطلنا مقدمة من هذه المقدمات كفى ذلك لانهياره وبطلانه، يعني لا يجب علينا إبطال جميع المقدمات الخمس وإنما يكفي شنو؟ إبطال مقدمة واحدة لإبطال هذا الدليل. ولهذا السيد الشهيد قدس سره يشكل عليه ويورد عليه ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول: نناقش في المقدمة الثانية فإننا وإن سلمنا بانسداد باب العلم إذ لا يوجد لدينا علم وقطع في جميع هذه التكاليف المعلومة بالإجمال، لا يوجد لدينا علم يحدد لنا جميع هذه التكاليف المعلومة بالإجمال، لأن موارد العلم والقطع واليقين موارد شنو؟ قليلة، لا تكفي لجميع التكاليف التي نعلمها في دائرة الشبهات. فباب العلم لا يكفي، ولكنه من قال لكم إن باب العلم مسدود؟ كلا، باب العلم ليس مسدودا، وذلك لأننا أثبتنا حجية خبر الثقة عن طريق آية النبأ وعن طريق السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، فلدينا طريق ظني معتبر ثبتت حجيته بدليل قطعي وهو خبر الثقة. فإذا كان لدينا دليل ظني معتبر، إذن باب العلم مفتوح وليس مسدودا كما ادعيتم في المقدمة الثانية، فبطلت المقدمة الثانية. بعبارة أخرى، دليلكم يعتمد على انسداد باب العلم وباب العلم بالتكاليف، وتبين لدينا أن باب العلم مسدود أو ليس مسدودا. باب العلم ليس مسدودا لأننا أثبتنا حجية خبر الثقة بالدليل القطعي، فباب العلم مفتوح وليس مسدودا، ولهذا تبطل المقدمة الثانية، وببطلانها يبطل دليل الانسداد. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني، إذا جئنا إلى المقدمة الأولى التي قلتم فيها بوجود علم إجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في دائرة الشبهات، سواء في أخبار الثقات وغيرها، مطلق الشبهات فيها تكاليف إلزامية نعلم إجمالا بذلك. الجواب، هذا علم إجمالي كبير، نطاقه واسع، وأطرافه جميع الشبهات التي ورد فيها خبر ثقة والتي لم يرد فيها خبر ثقة. وهذا العلم الإجمالي الكبير منحل بعلم إجمالي صغير، وهو العلم الإجمالي بثبوت بعض التكاليف الإلزامية في دائرة الشبهات التي ورد فيها خبر ثقة. فهذا العلم الإجمالي ما هي أطرافه؟ الشبهات التي ورد فيها أخبار ثقات حصرا، بينما ذلك العلم الإجمالي الأول أطرافه جميع الشبهات، سواء ورد فيها خبر الثقة أو لم يرد فيها خبر الثقة. فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وحينئذ المنجزية والاحتياط إنما يجب في دائرة العلم الإجمالي الصغير، اللي هو شنو العلم الإجمالي الصغير؟ في دائرة أخبار الثقات فقط، والاحتياط في أخبار الثقات فقط ليس فيه عسر ولا حرج، فيمكن الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي الصغير فنحتاط فيها ولا يتم برهان الانسداد. هذا الإشكال شنو؟ الثاني. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال ونلاحظ على هذا الدليل أولا نناقش فيها مقدمة بالمقدمة الثانية. أولا أن دليل الانسداد يتوقف على عدم قيام دليل شرعي قطعي خاص على حجية خبر الثقة لكي يكون باب العلمي مسدودا، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإلا لو قام دليل شرعي قطعي خاص على حجية خبر الثقة النتيجة ايش راح تصير؟ كان باب العلمي مفتوحا. خبر الثقة بعد علمي لأنه دليل ظني ثبتت حجيته بمن؟ بالسيرة، مثلا سيرة المتشرعة، سيرة العقلاء، آية النبأ، كان باب العلمي مفتوحا وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف الإلزامية المعلومة بالإجمال في دائرة الشبهات. إذن دليل الانسداد لا يتم إلا إذا شنو؟ إلا إذا أنكرنا وجود دليل على حجية خبر الثقة، وإلا لو وجد دليل على حجية خبر الثقة فكان باب العلمي مفتوحا فتنهدم المقدمة الثانية. إذن دليل الانسداد في طول ماذا؟ في طول افتراض عدم الدليل على حجية خبر الثقة. وقد تبين أنه يوجد دليل أو لا يوجد؟ يوجد دليل على حجية خبر الثقة، فلا تصل النوبة إلى دليل الانسداد، فكأن دليل الانسداد ينتهى إليه متى؟ حيث لا يحصل الفقيه على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الأمارات الشائعة كخبر الثقة. إذا لم نجد دليلا نذهب إلى دليل الانسداد، ولكننا وجدنا دليلا فلا تصل النوبة إلى دليل الانسداد لانهدام المقدمة الثانية. وثانيا أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى، أي علم إجمالي؟ بثبوت تكاليف إلزامية في دائرة الشبهات مطلقة، سواء التي فيها خبر ثقة أو التي ليس فيها خبر ثقة أو التي ليس فيها خبر أصلا، فهو علم إجمالي كبير منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات، وهذا هو العلم الإجمالي الصغير. وقد تقدم في الدروس السابقة في الرد على الإشكال الأول على الدليل العقلي جواب الآخند الخراساني إذا تذكرون، قال العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير بشرطين ذكرناهما سابقا كما تقدم، والاحتياط التام في حدود هذا العلم، يعني العلم الصغير اللي هو في دائرة أخبار الثقات ليس فيه عسر ومشقة، بل ممكن للإنسان أن يحتاط في دائرة أخبار الثقات. الذي فيه عسر وحرج الاحتياط في دائرة الشبهات جميعا، أما الاحتياط في دائرة أخبار الثقات، أخبار الثقات معدودة فيمكن الاحتياط فيها ولا عسر فيه ولا مشقة. وثالثا، لو تنازلنا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، فماذا يثبت لنا دليل الانسداد؟ دليل الانسداد كان يقول: بما أننا لا يمكننا الاحتياط التام، لهذا نحتاط في المظنونات ونترك غيرها. أعيد، دليل الانسداد شنو كان يقول؟ بما أنه لا يمكننا الاحتياط التام في جميع الشبهات، فإما أن نحتاط في المظنونات ونترك غيرها، وإما أن نحتاط في غيرها ونترك المضمونات. ورجحنا شنو؟ قلنا نحتاط في المضمونات ونترك غيرها، ولهذا النتيجة هي حجية كل ظن. الجواب: إذا عجزنا عن الدرجة العليا التامة من الاحتياط، فالضرورات تقدر بقدرها. الذي يسقط عنا أي درجة؟ ذلك الاحتياط المؤدي إلى العسر والحرج. افترض لدينا 10,000 شبهة، وهذه 10,000 شبهة الاحتياط فيها يؤدي شنو؟ إلى العسر والحرج. فايش راح نسوي احنا؟ ننزل إلى الأقل، نقول مثلا 9,000 يؤدي إلى العسر والحرج، إن كان يؤدي فننزل شنو؟ إلى أن نصل إلى درجة ليس فيها عسر ولا حرج فيجب الاحتياط فيها. افترض من 10,000 وصلنا ل7,000، حينما وصلنا إلى 7,000 رأينا أن الاحتياط فيها لا عسر ولا حرج فيه، فيجب الاحتياط في 7,000 مع قطع النظر عن كونها من المضمونات أو غير المضمونات. بعبارة أخرى، الذي يسقط عنا، ما هو الذي يسقط عنا؟ الاحتياط المؤدي إلى العسر والحرج، بمعنى أنه يجب علينا العمل والاحتياط إلى أن نصل إلى درجة فيها عسر وحرج فنتوقف عندها. نبدأ نعمل نعمل نعمل نعمل إلى أن نصل شنو؟ إلى درجة فيها عسر وحرج فنتوقف. مثل ما واحد يقول له احمل وزنا ثقيلا، ولكن شنو يبدي؟ بتسرع يحمل 50 كيلو، 60 70 80، إلى أن يصل إلى درجة بعد ما يقدر ما فوقها فيتوقف عندها. فيجب علينا الاحتياط في الشبهات ونبدأ بالعمل إلى أن نصل المن إلى درجة فيها عسر وحرج فنتوقف عندها. فنبدأ بمن؟ فنبدأ بالأقوى في الشبهات، اللي أقوى هو المضمونات أو غير المضمونات؟ المضمونات. فنبدأ بالاحتياط بالعمل بالمضمونات، ثم نعمل نعمل نعمل فقط نكمل المضمونات وبعدنا ما واصلين علما إلى درجة العسر والحرج، فلا نتوقف عند المضمونات بل نعبر إلى غير المضمونات إلى أن نصل إلى مرحلة العسر والحرج. فقد لا نصل إلى مرحلة العسر والحرج بمجرد العمل بالمضمونات بل نتعداها إلى غيرها. وقد أحيانا لا نكمل المضمونات ونقع في العسر والحرج. افترض أن المضمونات 5000، نحن بدأنا بالعمل بالمضمونات وصلنا إلى 4000 ووقعنا في العسر والحرج، هذا يعني أنه شبق عدنا من المضمونات بقي 1000. فقد نعمل بالمضمونات جميعا ولا نقع في العسر والحرج فيجب أن نتعدى إلى غير المضمونات، وقد نقع في العسر والحرج قبل إكمال العمل بالمضمونات. إذن المدار على الظن وعدم الظن، أو المدار على العمل إلى أن نصل إلى درجة العسر والحرج. بعبارة أخرى، الظن هنا له خصوصية أو ليس له خصوصية؟ ليس له خصوصية. يجب عليك العمل والاحتياط إلى أن تصل إلى درجة العسر والحرج، سواء أكملت المضمونات وتعديت إلى غيرها أو لم تكمل المضمونات نفسها، المهم أن تعمل إلى أن تصل إلى درجة العسر والحرج. فالمدار هنا في الاحتياط في الشبهات على العسر والحرج وليس على الظن وعدم الظن كما يدعي دليل الانسداد. ولهذا نتيجة دليل الانسداد ليس هو وجوب العمل بالمضمونات وترك غيرها، لا، وجوب العمل بالشبهات إلى أن نصل إلى درجة العسر والحرج. فدرجة العسر والحرج قد تؤدي إلى ترك بعض المضمونات، وقد تؤدي إلى إدخال بعض شنو؟ غير المضمونات. إذن ما لها خصوصية مضمونات وغير مضمونات. وبعبارة أخيرة، لو سلمنا بأن دليل الانسداد نتيجته لزوم الاحتياط في المضمونات، فغاية ما يثبته لزوم العمل بالظن احتياطا، ولزوم العمل بالظن احتياطا هو نفس الحجية أو غير الحجية؟ قلنا في الدروس السابقة لزوم العمل من باب الاحتياط هو نفس الحجية أم يختلف عن الحجية؟ يختلف عن الحجية التي نريدها، لأن الحجية التي نريدها من جهة مثلا شاملة للمنجزية والمعذرية، بينما الاحتياط لا يكون إلا في جانب المنجزية، وهكذا. هناك فرق بين لزوم العمل بالشيء من باب الاحتياط وبين الحجية التعبدية التي نريد إثباتها. ما يثبته دليل الانسداد هو شنو؟ لزوم الاحتياط بالعمل بالظن، وهذا شيء، والحجية التعبدية التي نريدها شيء آخر. قال وثالثا، أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، بعد هذا وين أطرافه جميع الشبهات، تنازلنا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط التي تؤدي إلى العسر والحرج. فنرفع اليد عنها بأي درجة؟ نرفع اليد عنها إلى درجة ندفع بها العسر والحرج. أما المرتبة التي لا تؤدي إلى العسر والحرج فيجب الاحتياط فيها. رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج، مع الالتزام بوجوب سائر مراتب الاحتياط التي لا تؤدي إلى العسر والحرج، وسائر مراتب الاحتياط التي لا تؤدي إلى العسر والحرج المن شاملة؟ قد يفترض أنها شاملة للمضمونات وبعض غير المضمونات، وقد تكون فقط وفقط مختصة ببعض المضمونات، فهي ما لها علاقة أنه مضمون أو ليس مضمون، وإنما لابد أن نرى هذه المراتب. فقد يحصل العسر والحرج ببعض المضمونات بعدنا ما مكملين المضمونات وقعنا في العسر والحرج، ومرة أخرى لا، نكمل المضمونات ونعمل بغير المضمونات وبعدنا ما واقعين في العسر والحرج. فهذا يختلف من مورد إلى مورد، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه، لأن الضرورات تقدر بقدرها. فبما أن الذي نريد نفيه هو العسر والحرج فلا نرفع اليد إلا عن المرتبة التي فيها العسر والحرج، أما ما دونها فلا موجب لرفع اليد عنه. النتيجة فيكون الأخذ بالمضمونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجب، مرتبة من مراتب الاحتياط. يجب العمل بالمضمونات لأنه شنو؟ مرتبة من مراتب الاحتياط التي قد تتعداها إلى غير المضمونات، وهذا شيء، والحجية التعبدية شيء آخر. وأين هذا من حجية الظن؟ يعني هذا الكلام إذا سلمنا أنه صحيح فلا يلزم منه حجية الظن، وإنما يجب العمل بالظن لأنه مرتبة من مراتب الاحتياط، وهذا شيء، والحجية التي نريد إثباتها شيء آخر. إذن العمل بالظن من باب الحجية لو من باب الاحتياط راح يصير من باب الاحتياط، وهذا لا يستلزم الحجية الشرعية التعبدية، إلا أن يقال بأن افتراض العمل بالظن وكونه مبنيا على الاحتياط، افتراض أن العمل بالظن مبني على الاحتياط وليس على الحجية، هذا خلاف الشريعة، خلاف ذوق الشريعة، لأن ذوق الشريعة الإسلامية ليس هو العمل بالاحتياط. الشريعة الإسلامية لا تريد منا اتخاذ الاحتياط منهجا عاما في حياتنا، لأنه يؤدي إلى اختلال المعيشة مثلا أو اختلال النظام. فمن باب أن الشريعة الإسلامية لا تؤيد اتخاذ الاحتياط مسلكا عاما، فلا يمكن أن نفترض أن العمل بالظنون هو من باب الاحتياط، وإنما لا بد أن نفترض أنه من باب الحجية، لأن افتراض كونه من باب الاحتياط على خلاف ذوق الشريعة. طبعا قد يدعى الإجماع على ذلك، لكن السيد الشهيد الصيخ يقول قد يدعى، وهذا مشعر بالتضعيف. إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط كمنهج عام. الاحتياط في بعض الموارد حسن ومطلوب، أما الإنسان يطبق الاحتياط في كل الشريعة وفي كل مرافق الحياة، هذا فيه خلل في النظام وخلل وعسر وصعوبة على الإنسان، فقد يدعى أن الشريعة لا تريد ذلك. وإذا لا تريد الاحتياط، إذن العمل بالمضمونات ليس من باب الاحتياط. زين، إذا ليس من باب الاحتياط شو يبقى عندنا؟ إذن هو من باب الحجية. فإذا ضمت هذه الدعوة إلى لزوم العمل بالظن، أمكن أن نستكشف حينئذ أنه يعني الشارع جعل الحجية للظن، فيكون العمل بالظن من باب الحجية لا من باب الاحتياط. لكن هذا قلنا شنو؟ دعوة ضعيفة، ولهذا السيد الشهيد عبر عنها اللهم إلا أن يدعى، هذا إشعار بالتضعيف. النتيجة قلنا إن خبر الواحد يستدل على حجيته بالكتاب والسنة والعقل، وثبت لحد الآن أن الاستدلال بالكتاب تام أو ليس تاما؟ تام. آية النبأ، تم الاستدلال بآية النبأ. زين، بالسنة الاستدلال تام أو ليس تاما؟ تام. من جهة؟ من جهة سيرة العقلاء، ومن جهة سيرة المتشرع، ومن جهة بعض الروايات التي وإن لم تصل إلى حد التواتر ولكن توجد قرائن قطعية على صحتها كما أشرنا سابقا. إذن النتيجة خبر الواحد حجة. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام، وكذلك بالنسبة الثابتة وكذلك بالسنة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية وبعض الروايات التي قامت قرائن قطعية على حجيتها، فلا إشكال في حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في إثبات الحجية التعبدية، قلنا إن البحث يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى إثبات الحجية على نحو القضية المهملة، وهذا ما تم لحد الآن. المرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية، فهل الحجية مختصة بخبر العادل أم شاملة للعادل وغير العادل من أخبار الثقات؟ فالحجية لخبر الثقة سواء كان عادلا أو ليس عادلا أو لا، الحجية ثابتة لمطلق الخبر سواء كان عادلا أو ليس عادلا، سواء كان ثقة أو ليس ثقة. فكم احتمال عندنا؟ الاحتمال الأول أن الحجية خاصة بمن؟ بالعادل. الاحتمال الثاني أن الحجية ثابتة للثقة، والثقة أعم من العادل، لأن كما درستم أن الثقة ما هو الثقة؟ غير الكاذب الذي يورث الظن بالصدق، لكنه قد يكون مثلا شنو؟ شاربا للخمر، قد يكون فاسقا تاركا للصلاة، المهم هو لا يكذب. فالثقة أعم من العادل، لأن الثقة قد يكون عادلا وقد لا يكون عادلا، فكل عادل ثقة وليس كل ثقة عادل. فهل الحجية الاحتمال الأول يقول خاصة بالعادل وهو أضيق دائرة، الاحتمال الثاني لا، أن الحجية ثابتة لخبر الثقة اللي هو أوسع من العادل. الاحتمال الثالث أن الحجية ثابتة علما لكل خبر سواء كان ثقة أو ليس بثقة. أما الاحتمال الثالث فهو باطل ولم يقل به أحد، لم يقل أحد بأن مطلق الخبر حجة سواء كان ثقة أو ليس بثقة. إذن الشق عندنا يتردد الأمر بين العادل وبين الثقة. كيف نحدد ذلك؟ نرجع إلى الأدلة التي أثبتت لنا حجية الخبر، فإن انحصر الدليل بآية النبأ ومفهومها بنحو لا يوجد لدينا دليل آخر، نحن فقط وفقط مع آية النبأ، فالحجية لمن تثبت؟ تثبت لخبر العادل حصرا، لأن الآية قالت إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا، فالمنطوق أسقط الحجية عن الفاسق، ونحن بالمفهوم أثبتنا الحجية لما عدا الفاسق. ما عدا الفاسق من هو؟ العادل. فإذا بقينا مع آية النبأ فالحجية مختصة بالعادل. أما إذا تجاوزنا آية النبأ وتم الاستدلال بالسنة بالسيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، فما هو مقتضى ذلك؟ مقتضى ذلك حجية خبر الثقة، لأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الثقة، لأن قضية العادل وعدم العادل يعني مقياس العدالة والفسق مقياس شرعي وليس مقياسا عقلائيا، فالسيرة العقلائية لا تتعامل بالعدالة والفسق وإنما تتعامل بالوثاقة وعدم الوثاقة، فالسيرة تثبت لنا حجية مطلق الثقة سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، فتثبت الحجية في دائرة أوسع من خبر العادل. وحينئذ قد يقال بوقوع التعارض بين مقتضى ما تدل عليه السنة وبين منطوق آية النبأ، لأن منطوق آية النبأ ماذا يقول المنطوق؟ خبر الفاسق ليس بحجة. منطوق آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني كل خبر فاسق فهو ليس بحجة سواء كان ثقة أم لم يكن ثقة، مطلقا شامل للثقة وغير الثقة، ما دام فاسقا فخبره يجب عنه التبين، يعني ليس حجة حتى لو كان هذا الفاسق شنو؟ ثقة ولا يكذب، لكن مع ذلك الآية تقول كل فاسق فخبره ليس حجة. هذا منطوق من؟ منطوق الآية. زين مقتضى السيرة وغيرها من الأدلة شو يقول؟ خبر الثقة حجة سواء كان فاسقا أو عادلا، ما دام ثقة فهو حجة، فيقع التعارض بين منطوق آية النبأ ومقتضى هذه الأدلة. ما هي النسبة بينهما؟ ما هي النسبة بين مقتضى السيرة والأدلة ومقتضى منطوق آية النبأ؟ ما هي النسبة؟ عموم وخصوص من وجه، لأن موضوع عدم الحجية في الآية ما هو؟ هو الفاسق، سواء كان ثقة أو ليس بثقة. وموضوع الحجية في السيرة هو الثقة، سواء كان فاسقا أو كان شنو؟ فيتعارضان في مادة الاجتماع. ما هي مادة الاجتماع؟ الفاسق الثقة، الفاسق الثقة. فالآية شو تقول؟ حجة وليس بحجة. الفاسق إذا كان ثقة فخبره ليس بحجة لأنه فاسق، بينما السيرة تقول حجة. ليش حجة؟ لأنه ثقة. فيقع التعارض في الفاسق إذا كان ثقة أو في الثقة إذا كان فاسقا. فالآية تقول بعدم الحجية والسيرة تقول بالحجية. زين، مادتي الافتراق شنو؟ مادتي الافتراق الفاسق غير الثقة. مشمول لمن هذا؟ مشمول للآية فقط. زين، والثقة غير الفاسق مشمول لمن؟ للسيرة فقط. فالنسبة عموم وخصوص من وجه، ومادة الاجتماع الثقة إذا كان فاسقا. فالآية تقول بعدم الحجية لأنه فاسق، والسيرة تقول بالحجية لأنه ثقة. فيقع التعارض، وإذا تعارضا تساقطا، وإذا تساقطا لمن نرجع؟ للأصول. والأصل في الحجية ما هو؟ الحجية أو عدم الحجية؟ الأصل عند الشيخ في الحجية هو عدم الحجية. فالنتيجة خبر الثقة إذا كان فاسقا ليس بحجة، فراح تصير الحجية بمن مختص؟ بالعادل. وهذا رجوع إلى النتيجة التي استنتجناها من الآية. قال المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها والتحقيق في ذلك. أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ دون غيرها فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، لأن الآية تدل بمفهومها على حجية خبر العادل. ولا يشمل خبر الثقة غير العادل، بل خبر الثقة غير العادل بمقتضى الآية غير العادل يعني فاسق، فالآية تشمله بمنطوقها يعني ليس بحجة. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك يعني بآية النبأ، وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة. يعني يا خبر الثقة سواء كان عادلا أو ليس عادلا، مطلق خبر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، بينما دل على حجية خبر الثقة اللي هو السيرة والروايات الشامل بإطلاقه لكل ثقة حتى الثقة شنو؟ الفاسق. الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق، فالثقة الفاسق حجة. وبين منطوق آية النبأ، مو المفهوم، المنطوق الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان شنو؟ ثقة. فالفاسق الثقة بمقتضى الآية ليس حجة، بمقتضى السيرة والروايات حجة. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط، وإذا تساقطا إنما نرجع والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق، إذ لم يتم الدليل على حجيته، والأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. إذن راح نرجع إلى نفس النتيجة التي استنتجناها من الآية لوحدها، وهي أن الحجية مختصة بالعادل فقط. السيد الشهيد يقول هذه المعارضة غير صحيحة، لأن الآية بمنطوقها وإن سلبت الحجية عن الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكنها عللت ذلك. بمن عللته؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. والعمل بخبر الفاسق متى يكون جهالة؟ الجهالة فسرناها بمن؟ بالسفاهة. العمل بخبر الفاسق متى يصدق عليه أنه سفاهة؟ إذا كان الفاسق ليس ثقة. أما إذا كان الفاسق ثقة فالعمل بخبره لا يعد سفاهة لدى العقلاء، لأن العقلاء يقولون العمل بخبر الثقة سواء كان فاسقا أو ليس فاسقا لا يعد سفاهة. وهذا يعني أن التعليل في ذيل الآية يخصص الحكم الوارد في صدر الآية. الحكم الوارد في صدر الآية ما هو؟ عدم حجية خبر الفاسق مطلقا. لكن التعليل يحدد بمن؟ بغير الثقة. غير الحجة هو خبر الفاسق غير الثقة، لأنه إذا كان غير ثقة فالعمل بخبره سفاهة، أما إذا كان ثقة فليس سفاهة، فيخرج من منطوق الآية. فالعلة كما تعمم من جهة تخصص تماما، كما لو قال الطبيب للمريض ولو الوقت انتهى قال له لا تأكل الرمان لأنه حامض، هاي العلة تعمم لو تخصص؟ تعمم المن؟ إلى البرتقال الحامض، ولكن تخصص، تخصص النهي بمن؟ صحيح قال لا تأكل الرمان، لكن باعتبار قال لأنه حامض، إذن النهي يختص بالرمان الحامض. زين إذا أراد أن يأكل رمانا حلوا مشمول بالنهي أو ليس مشمولا؟ ليس مشمولا. هنا كذلك الآية تقول خبر الفاسق ليس حجة لأنه سفاهة، ولأنه سفاهة متى يكون سفاهة؟ متى يكون خبر الفاسق سفاهة؟ إذا كان غير ثقة. أما إذا كان ثقة فلا يعد سفاهة، فيخرج من منطوق الآية. ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق. لماذا؟ لأن التعليل بالجهالة التي فسرناها بالسفاهة يوجب اختصاص المنطوق بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق. شكون يكون العمل بخبر الفاسق فيها سفاهة، وهذا يختص بخبر الفاسق غير الثقة، لأنه إذا كان ثقة فالعمل بخبره لا يعد سفاهة. إذن فلا تعارض إذن بين مقتضى السيرة ومنطوق الآية، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة سواء كان عادلا أو فاسقا دون غيره. يعني غير الثقة لا يمكن القول بحجية، الحجية مختصة بالثقة الأعم من العادل وغير العادل، إذ لا تعارض بين الآية وغير الآية، لأن الآية ناظرة إلى السفاهة والسفاهة تختص بالفاسق غير الثقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.